هام الفؤاد بحب غير متهم، قد زاده بعده فيضا من الألم. ترن العيون لكي تحظى برؤيتكم، يا سيدي جد على الولهان بالكرام. يا عشاق أجمل إنسان وأفضل الأنام، تسألون لماذا نحب محمدا، تسألون لماذا نقتدي بمحمد، لماذا نفديه بأرواحنا وآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا، كيف لا وهو الذي صبر وتحمل في سبيل نشر هذا الدين العظيم، وهو الذي لما مات عمه أبو طالب نالت قريش من المصطفى عليه الصلاة والسلام ما لم تكن تناله ولا تطمع فيه، حتى اعترضه في يوم من الأيام سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه الشريف، نثر على رأس النبي عليه الصلاة والسلام ترابا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي وعيناها تذرف بالدموع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بنية، فإن الله مانع أباك، أي حافظ أباك. ويوما جاء الحقود أبو جهل وقال لأصحابه: لأجلسن لمحمد غدا بحجر ما أطيق حمله، فإذا سجد في صلاته رضخت به رأسه. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا كما وصف، ثم قعد ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغدا رسول الله كما كان يغدو. فلما جلس احتمل أبو جهل الحجر حتى إذا دنا من رسول الله، حتى إذا دنا من أفضل خلق الله، رجع منهزما، رجع منتقعا لونه مرعوبا، قد يبست يداه على حجره حتى قذفه من يده. وقامت إليه رجال من قريش فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال أبو جهل: قمت إليه لأفعل ما قلت، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل ما رأيت مثل هامته، فهم بي أن يأكلني. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك جبريل، لو دنا لأخذه. أفضل الملائكة جبريل تشكل بشكل الجمل ومنع أبا جهل من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوم جفوا نبي بأرض ألفته ضبابها، والظباء ويح قوم جفوا نبيا بأرض ألفته ضبابها والظباء وسلوه وحن جذع إليه وقلوه ووده الغرباء أخرجوه منها وآواه وكفته بنسجها عنكبوت ما كفته الحمامة الحصداء ونحى المصطفى المدينة واشتاقت إليه من مكة الأنحاء وتغنت بمدحه الجن حتى أطرب الإنس منه ذاك غناء الله قد نادى